الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا للكلام على صلاة التراويح. بسم الله. قال: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها، وانعقد الإجماع على ذلك قاله غير واحد، ولا عبرة بشواذ الأقوال. وفي الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي فصلوها معه، ثم صلى في بيته وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك، وكذا الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة الفاروق رضي الله عنه. ثم رأى الناس يصلون في المسجد فرادا، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وثلاثة ثلاثة، فجمعهم على أبي رضي الله عنه ووظف عليهم 20 ركعة. هو الأقرب للصواب. وأجمع الصحابة معه على ذلك. وفعل عمر ذلك لأمنه من الافتراض. وسميت بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل تسليمتين، وينوي في كل ركعتين التراويح أو قيام رمضان، ولو صلاها 4 بتسليمة لم يصح، بخلاف ما لو صلى سنة الظهر 4 بتسليمة فإنه يصح. والفرق أن التراويح شرعت فيها الجماعة فأشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت، ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، وفعلها في الجماعة أفضل لما مر. وفعلها في الجماعة أفضل لما مر، وقيل الانفراد أفضل كسائر النوافل، وقيل إن كان حافظا للقرآن آمنا من الكسل ولم تختل الجماعة فبتخلفه فالانفراد أفضل، وإلا فالجماعة أفضل، والله أعلم. فصل: شرائط صحة الصلاة. الكلام على صلاة التراويح وعلى عدد 20 ركعة. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على 11 ركعة وعلى 13 ركعة. وأما النقل بالعشرين فإننا مختلفة في الإسناد الصحيح، ثم التفكر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه على أنه من جنس النوافل، والباب فيها واسع. وأما التردد بين الجماعة والانفراد فالظاهر الآن أنها من شعائر الدين وأعماله الظاهرة وجموعه الميمونة، والتخلف فيها عن جمع الناس فوت لما قد لا يمكن تعويضه فيما لو انفرد أو فارق جموعهم ومواقع نزول العطاء لهم. ولو شرعت الصلاة قابل الدخول فيها خمسة أشياء. الشرائط والشرط أمر لازم يقول هنا قبل الدخول فيها، والمعنى أنه يتوقف على عدمه العدم ولا يتوقف على وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني أنه إذا فقدت فقد المشروط وفقد الذي جعلت شرطا فيه، وإذا وجدت لم يلزم من وجودها صحته، صحة ما جعلت شرطا فيه لاحتمال فقد شرط آخر أو ركن آخر، فتأثيرها إذن من حيث السلب. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف والنافلة في السفر على الراحلة. فأحرزنا الخمسة وهي أتتان: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. الأول طهارة الأعضاء من الحدث، يعني لابد أن يكون متوضئا بعدما أزال الجنابة، والنجس يعني لابد أن لا يتعلق بشيء من بدنه شيء من النجاسة. وستر العورة بلباس طاهر. وستر العورة بلباس طاهر. والوقوف على مكان طاهر. هذا يعني أن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا كذلك. والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. الرابع العلم بدخول الوقت، والخامس استقبال القبلة. هذه شرائط لو فقدت وفقد شيء منها فقد صحة الصلاة، ولو وجدت لم يلزم صحة الصلاة، لم يلزم من وجودها كلها صحة الصلاة، لاحتمال أن تفقد الصلاة ركنا من أركانها، فحينئذ تبطل الصلاة لفقدان ركنها لا لفقدان شرطها. قال: أعلم أن الشرط في اللغة العلامة، أعلم أن الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن. يعني ما يلزم من عدمه عدم الصحة وتكمله، ويلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وليس بركن، هذا هو المراد هنا، كذا ذكره بعض الشراح. وليس بركن، الركن هو جزء الماهية، جزء حقيقة الشيء، يعني أركان الصلاة أجزاؤها المكونة لحقيقتها، وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطا. وأما ما ذكره الشيخ فهو ليس كذلك. ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. لابد من استيعاب هذه الأنواع. شروط يعني الأمور اللازمة قبل الدخول فيه، وأركان يعني أجزاء حقيقتها، وأبعاد أشياء مهمة فيها، وهيئات أمور مكملة لا تؤثر في صحة الصلاة. فالشروط كما ذكره الشيخ خمسة، وعدها النووي في المنهاج أيضا خمسة، إلا أنهما اختلفا في الكيفية. احترز الشيخ بقبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل، فإنه لا يعد شرطا بل يعد مانعا. وهو اصطلاح جماعة منه النووي في شرح المهذب والوسيط، وقال الصواب إنها مبطلات لا شروط. وعد في الروضة المبطلات شروطا فذكر خمسة، ثم قال السادس السكوت عن الكلام، السابع الكف عن الأفعال الكثيرة، الثامن الإمساك عن الأكل، فصارت ثمانية. ولهذا قال في أصل الروضة شروطها ثمانية. وعلم أن الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة، ولكن زاد السكوت عن الكلام، والكف عن الأفعال، والإمساك عن الأكل. السكوت عن الكلام والكف عن الأفعال الكثيرة والإمساك عن الأكل. أيوة. لهذا قال في أصل الروضة شروطها ثمانية، وعلم أن الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة، ولكن يفترقان لأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الصلاة والركن عن ماهية الصلاة، والركن ما كان داخلها. وأما الأبعاد فتجبر بسجود السهو بخلاف الهيئات، وسيأتي ذلك. صحة الصلاة الطهارة عن الحدث، سواء في ذلك الأصغر والأكبر عند القدرة. الأصغر والأكبر عند القدرة، يعني يلزم الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، وتجب الإعادة، وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. ودليل على اشتراط الطهارة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور التالي أولى بها الضمة، يعني الفعل غير طهور يعني غير تطهر. لا تقبل صلاة بغير طهور، هي هذه الآية الأولى فيها وجوب الوضوء فقط. ومعلوم أن الاعتداد بالوضوء شرطه الخلو من الحدث الأكبر، أما التعبير بالجنس الذي هو الطهور فيعني اشتراط كل الطهارة، يعني اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر كذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، فلو صلى بغير طهارة وكان محدثا، المهم لا يقبل الله صلاة بغير طهور إلا عنده تخريج أي الإيه، أخرجه مسلم كتاب الطهارة، أبو داود كتاب الطهارة، والترمذي وأبواب الطهارة. خلاص يكفينا مسلم، يكفينا أنه أخرجه مسلم. فلو صلى بغير طهارة وكان محدثا عند إحرامه لم تنعقد صلاته، عامدا كان أو ناسيا. من أحرم متطهرا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته. بطلت صلاته، سواء علم أنه في الصلاة أم لا. وإن أحدث لا باختياره بطلت طهارته بلا خلاف، وتبطل صلاته أيضا على المشهور الجديد انتفاء شرطها. وفي حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي، وفي قول قديم يبني إذا تطهر، واحتجوا له بحديث ضعيف. كان الخلاصة تشديد الاشتراط للطهارة، إذا انتقصت أو انتقضت بطل ما بني عليه، بطلت الطهارة والصلاة لم يحدث. الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. أما البدن فلقوله تعالى والرجز فاهجر، الرجز أي النجس. وفي الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ومنها حديث القبرين إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون بقية المعاصي، وقد جاء تنزهه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه عافانا الله الحليم من عذابه. تنزهه من البول، إن عنده تخريج أي ليه؟ أخرج الدارقطني من طريق ابن عباس، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني أي في الكبير، وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون. كأنه مختلف في توثيقه. والحديث شواهد عند ابن ماجه والحاكم وأحمد. فكأنه تقوى لمجموع الطرق. نعم. طيب لو قال صححه الحاكم وقرره الذهبي فكأن ذلك كاف. وأما الثواب وأما الثوب فللآية الكريمة، يعني ثيابك فطهر، أن الشراط طهارة البدن مدلول عليه أولا بالآية والرجز فاهجر، وفي خصوص الحيض بأمره عليه الصلاة والسلام واغسلي عنك الدم وصلي، وفي خصوص مخرج البول حديث القبرين، فمجموع ذلك الرجز فاهجر يعني اجتناب النجاسة في جميع أجزاء البدن، وتطهير موضع الحيض واغسلي عنك الدم وصلي، وتطهير موضع البول تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. أما طهارة الثوب، وأما الثوب فللآية الكريمة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء، حديث صحيح. وأما المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء، حديث صحيح متفق عليه. يعني لو لم يكن ذلك شرطا أو ركنا أو مطلوبا الطلب اللازم لفوت أمر طهارته، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير مكان البول بأن يصب عليه الذنوب مما صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان، أن النجاسة قسمان: نجاسة واقعة في مظنة العفو، ونجاسة لا يعفى عنها. يعني أن نجاسة بعضها معفو عنه وبعضها لازم تطهيره. فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في البدن والثوب والمكان. فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها، فلو قطع موضعها أجزأه. المهم التخلص منها، أما التخلص من خصوصها أو التخلص من المكان الذي أصابها، كل منهما كاف. ويلزمه ذلك إذا عجز عن الغسل، وكذا الباقي يستر العورة بشرط ألا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب. أكثر من أجرة الثوب، يعني إنما يجوز قطع الجزء الذي أصابته النجاسة أولا إذا عجز عن غسله، وثانيا إذا لم ينقص من قيمة الثوب بقطع ذلك منه أكثر، وثالثا من الباقي ساترا العورة، الباقي يكون ساترا العورة أكثر من أجرة الثوب، الثالث ساتر العورة. وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد. إن خفي لونها وريحها فلم يعرف موضعها غسل الكل. ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته، سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا. ولو قبض طرف حبل أو شده في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقي على نجاسة ففيه خلاف. الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة، والثاني لا تبطل. قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين، يعني أن يكون في أن يناله أو يصيبه جزء طاهر، لكن هذا الجزء ممتد إلى مكان النجاسة ففي طرف الآخر نجاسة، كما ترى هنا وجهان وأوجه الوجهين أنها لا تبطل الصلاة. ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف، والأولى عدم البطلان، لأن بين الحبل والنجاسة واسطة. ولو صلى على بساط تحت على بساط تحته نجاسة أو على طرف منه نجاسة أو على سرير قوائمه على نجاسة لم يضر. اعتباره مما يلاقيه هو، أما إذا كان تحت الذي يلاقيه يعني وقف على جزء طاهر وهذا الطاهر تحته نجاسة لم يضر. ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان، الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها. ولو صلى وهو حامل هات التالي ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده يعني هو ساجد وجنبه كده مثلا نجاسة إلى سردة كانت محاذية للصدر. أيوة. فوجهان، الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليه، فكيف أحاسبه عليها؟ لم تمسه لم تخصه بحيث كان حاملا لها أو مصليا عليه. ولو صلى وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش، وكذا لو كان في إبهامه أشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك. إيه النشابة؟ نعم، النشابة الريش اللي هو الريش جاي من حيوان مثلا، فالحيوان ده هل الريش بتاعه نجس ولا؟ كاتب عندي النشاب والسهم النبل. نعم، هو بيقول لأجل الريش. السهم بيبقى له ريش عشان يوجه السهم. وبعدين الكسوان اللي هو العري ده الكسوان بتاع من أدواتي الخياطة. أدعوه الخياطة على إبهامه لئلا تصيبه الإبرة اللي هو الكستبان. كذا لو كان في إبهامه كستوان غير طاهر هو بالغلطة فهذا يمنع صحة الصلاة. القسم الثاني، النجاسة الواقعة في مظنة العفو، وهي أنواع. دي اللي فات ده لازم التطهير، واللي جاي في محل المسامحة لا يضر الصلاة تعلقه بالبدن أو بالثوب أو بالمكان. منها الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه، ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته. يعني أن المسامحة في القدر الباقي بعد الاستدمار من جنس الضرورة، ولا ضرورة في مثل هذا القدر في ثوب أو في شيء آخر، لكن تعلق ذلك بالبدن مع إجزاء تطهره بالحجر واستجماره لا سبيل إلى التخلص منه. ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها، لو حمل ثوبا مشتملا على نجاسة معفو عنها لم تصح صلاته، ما هذا شيء لا ضرورة فيه، كما لو حمل مستجمرا بالحجر، مستجمرا بالحجر يعني هو شخصا هو في نفسه معفو عن محل استجمار، لكن لو أن أما حملت طفلها وهي تنظفه مثلا بالورق، فهو بالضرورة يبقى شيء في محل استجمار، فإن ذلك يضر صلاتها. ولو كانت هي مستجمرة بالورق مثلا لم يضر صلاتها. نعم لا يضر، تقول يصح ولا يصح. لو حملت وكانت حاملة لكن هي صلاتها مع الاستجمار صحيح، لكن لو حملت مستجمرا يعني الصورة المتصورة في الواقع، الأمهات بكر الطفل وهي تصلي فحملته وهو وبالضرورة كانت أزالت النجاسة منه بالورق، فذلك يعني ألا تصح صلاتها. أيوة. ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء فالأصح العفو لعسر الاحتراز. يعني سواء كانت هذه البقية في محل الاستجمار أو انتشرت بالعرق فالأصح العفو. ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه ففي بطلان صلاته وجهان، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي، والأصح عند الغزالي صحة صلاته ده متصور. لو حد بيصلي مثلا فجلست على فخذه قطة، مفيش بقى الهرة هذه المتصور أن ترد عليه، كما رأيت عندنا قولا. ولو حمل بيضة مذرة حشوها دم وظاهرها طاهر فالأصح بطلان الصلاة. بيضة مذرة يعني بيضة فاسدة، ومنها طين الشوارع المتيقن النجاسة. أيوة. يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت، فيعفى في الشتاء دون الصيف وبموضع النجاسة من البدن، فيعفى عن الأذيال دون الأكتاف والرأس والأكمام. يعني عفى عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا، أما ما لا يتعذر الاحتراز فلا يعفى عنه. فالأذيال من الأماكن السفلية من الأثواب ربما لم يملك أن يلمه ويشده فتصيبه النجاسة غالبا، لكن الأكتاف والرأس والأكمام يتيسر الاحتراز وأصابت نجاسة الشوارع المتيقنة. الأكتاف والأكمام والرأس لم يعفى عنه. أيوة. وكل ذلك في القليل دون الكثير، فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ بخلاف الكثير. القليل ما لا ينسب صاحبه إلى قلة التحفظ، حاجة كده. لكن لو كان ظاهرا بينا فالشأن أنه لم يتحفظ، فإذا كان لم يتحفظ فإن ذلك كثير فلا يعفى عنه، بل يكون مسببا لنجاسة الثوب ويكون بالضرورة مبطلا للصلاة فيه. ولو أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها، ففي صحة صلاته قولان: الصحيح لا تصح مطلقا، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة. لا، النص في النعل. مش مبقاش يمكن لازم هيجيبه، لكن الخوف يخالف للنعل، والنعل لا يمكنه التوقي، يصعب التوقي من ذلك. لكن الخوف شأنه أن يكون في نعل أو في شيء آخر، فالتوقي مقدور. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.